من حقك صدقيني عليا تندمي، ما انا اللي اديت لقلبك اكتر ما بتحلمي. من حقك صدقيني عليا تندمي، ما انا اللي اديت لقلبك اكتر ما بتحلمي. بريئة بتحلمي.